تذكروه شلون احنا تحدينا قبل من كان يمشي الموت بدروب تمشينا لفاضتنا اذكروه شلون احنا تحدينا قبل من كان يمشي الموت بدروب تمشينا بس ما شفنا واحد خاف ما تلقى يعز روحه واحدنا يهد الروح بس متمسك بدينه بس متمسك بدينه ما راجعنا ما ننسى فضلها هواي سندتنا ما راجعنا ما راجعنا لفاضتنا لفاضتنا لا تنسوها ذكروها لفاضتنا راجع وقرأ بالتاريخ ياهو اللي وقف فيها ياهو الغمت راسه ونام ظل متكتر عليها راجع وقرأ بالتاريخ ياهو اللي وقف فيها ياهو الغمت راسه ونام ظل متكتر عليها أنو بس خوت وياي كلا قلنا للظالم بين الموت والشمات كل هالفترة قاضيها كل هالفترة قاضيها العانتنا أيادينا وهممنا وصدق نيتنا العانتنا تفاضتنا كم شهيد انطاح بس ما طاحت دموعه وخوتي وصي بس فرحان بس ما بشفته مطبوعه بيهش كم شهيد انطاح بس ما طاحت دموعه وخوتي وصي بس فرحان بس ما بشفته مطبوعه يتفاخر بدرب حسين اول واخر ايامه كانت نيته الاصلاح اخيرا نجح مشروعه اخيرا نجح مشروعه وقادتنا سبب ذاك النصر والهمم وحدتنا وقادتنا لفاضتنا لفاضتنا وقفنا وما تراجعنا للإصلاح. الهندسة الصوتية قيصر الغراوي، التوزيع محمد الغراوي، أداء الرادود الحسيني عادل الساعدي، كلمات الشعر الحسيني السيد حيدر الموسوي.